الحمد لله ذي العزة والكبرياء المتفرد بالألوهية والبقاء، أحمده تعالى وأشكره على جزيل الفضل وكريم العطاء، وأتوب إليه وأستغفره من كل ذنب في العلن أو الخفاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عن الأنداد والشركاء، وتقدَّس عن الأمثال والنُّظراء، وله خالص الحمد والمحبة والثناء. وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه، إمامُ الأتقياء، وخاتمَ الرُّسُل والأنبياء، صلواتُ الله وسلامُه عليه وعلى آله وصحبِه التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء، وطاعته في النعماء والبأساء، فإنها نعم العمل والزاد والرجاء، وبها الفوز والأجر والنجاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن الإسلام يهدف بتوجيهاته وآدابه وقيمه إلى إقامة المجتمع الآمن، إلى إقامة المجتمع الآمن المتكاتف المتعاضد المتآلف. مثله كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي سبيل ذلك أقام الإسلام كل السبل الموصلة إلى ذلك، وشرع من الآداب والأخلاق ما يضمن تحقيق ذلك على أكمل الوجوه وأحسنها. وأعظم ما ركز عليه في هذا الجانب الدين النصيحة بين الناس، إيجاباً وترغيباً، ونهياً عن ضد ذلك وترغيباً، ونهياً عن ضد ذلك وترهيباً. شعاره: الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويسروا ولا تعسروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. عباد الله، إن النصيحة في الدين التي أمر الإسلام بها وحث عليها وأوجبها أن يصدق الإنسان في عمله لله سبحانه وتعالى بالقيام بما أمره به من عبادات، والانتهاء عما نهاه عنه، والإخلاص لله تعالى ظاهرًا وباطنًا، سرًا وجهرًا، مصداقًا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأن يفي الإنسان بما أبرمه من عقود وعهود ومواثيق مع المسلمين وولاة أمورهم، مع الرفق بهم والإحسان إليهم والرحمة بهم والنصح لهم. إن حسن التعامل بين الناس وانتشار الأخلاق الحسنة من الرفق واللين والصدق والمحبة والوفاء بالعهود والمواثيق واليسر والصفح والتجاوز والمسامحة والوفاء بالأمانة وصيانة الأعراض والأموال والدماء والتناصح والنصرة، لهي أساس بناء الأفراد والأسر وصلاح الأمم والمجتمعات، وتحقيق السعادة الحقة، والترابط الفريد، والتكاتف الأكيد. لذلك تكررت الوصية في القرآن الكريم والسنة النبوية: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال: وقولوا للناس حسنا. وقال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: النصيحة لأئمة المسلمين حب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتراق عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، إن دين الإسلام دين عدل وإنصاف في كل الأمور والمجالات، فكما أن على ولاة أمور المسلمين حقوقًا عظيمة وواجباتٍ جسيمة نحو القيام على الرعية بما يصلح أمور دينهم ودنياهم، فإن لولاة الأمور على الرعية حقوقًا أوجبها الإسلام وأكد على الاهتمام بها ورعايتها والقيام بها. فإن مصالح الأمم والمجتمعات لا تتم ولا تتنظم إلا بالتعاون بين الآمر والمأمور، وقيام كل بما يجب عليه من واجبات، وأداء ما حمل من أمانة ومسؤوليات. ونظراً لأهمية حقوق ولاة الأمور على الرعية وعظيم ما لهم من حقوق واجبات، اهتم أهل السنة والجماعة بإيضاحها وبيانها والتأكد على رعايتها والقيام بها. فمن مظاهر هذا الاهتمام أنهم نصوا على هذه الحقوق في كتب العقائد والتوحيد، وبيَّنوا أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الأمر هو مقتضى ما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور، إلا أن يأمروا بمعصية، فإن أمروا بها فلا طاعة لهم، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل. ويرون النصح والدعاء لهم وإعانتهم على الحق، وتحريم الخروج عليهم ونزع الطاعة من أيديهم، سواء كانوا أئمة عدوا صالحين أم كانوا من أئمة الجور والظلم. ما دام أنهم لم يخرجوا عن دائرة الإسلام، فإن الصبر على جور الأئمة وظلمهم مع ما فيه من ضرر فإنه أخف ضررا وأيسر خطرا من ضرر الخروج عليهم. ولهذا جاء الأمر من الشارع بوجوب السمع والطاعة وتحريم الخروج على الأئمة والولاة وإن جاروا وإن ظلموا، كما حذر السنة والجماعة من الوقعية في أعراض المسلمين وأئمتهم والتنقص لهم والدعاء عليهم، لأن هذه الأمور من أسباب وجود الضغائن والأحقاد بين الولاة والرعية، ومن أسباب نشوء الفتن والنزاع في صفوف المسلمين. والواجب على المسلم أن يسعى جهده في الإصلاح بين المؤمنين وجمع كلمة المسلمين، التآلف بين قلوبهم، لا سيما إن كان من أهل العلم والدعوة أو ممن له تأثير على قومه ومجتمعه، فإن الواجب عليه في ذلك أكبر، والمسؤولية عليه أعظم في الحرص على كلمة جمع المسلمين وتوحيد صفوفهم، والعمل على حصول الإلفة والمحبة بين الولاة والرعية، لما فيه من نفع عظيم للإسلام والمسلمين. فمن ثمرات ذلك ونفعه الدور في الأوطان، وذلك لا يقدر بثمن لما يغرسه في النفوس من اطمئنان وسعادة، ولما يجلبه لحياة الناس من رخاء واستقرار. وفي هذا كله ضمانة للأمة من نقمتين عظيمتين، الخوف والجوع، واللتين يسلطهما الله على الكافرين الجاحدين بشرعه المتكبرين عن عبادته. إن استتباب الأمن تكريم من الله تعالى لعباده المؤمنين، ولذلك قرر الإسلام ما يحفظ ذلك ويديمه وعلى المجتمع المسلم، وحرم الاعتداء على النفوس والأعراض والأموال وإزهاقها وإيذائها، بل جعل عقوبة من يزهقها الوعيد الشديد تكريماً وصيانة لهذه النفس البشرية المسلمة، بل جعل قتلها بدون سبب يبيح ذلك كقتل الناس جميعاً. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وتقصير فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أما بعد، فإن الواجب على المؤمنين أن يقفوا سدا منيعا ضد الجماعات الفاسدة التي تتهيأ لخدمة العدو وهي التي تتربص بالمسلمين. ولا شك أن على أهل اليمن من المسؤولية ما ليس على غيرهم، يجب أن يقفوا صفا واحدا تجاه هذا الفكر الدخيل على بلادهم. فقد كانت الزيدية على منهج قريب من أهل السنة، وكان بعضهم يزوج بعضا، وكانوا كأسرة واحدة حتى جاء الحوثيون وانشقوا عن الزيدية المعروفة إلى اثني عشرية في أكبر خدمة وولاء للأسياد في إيران. ويجب على العالم الإسلامي قاطبة أن يقف سدا منيعا تجاه هذا العدو وغيره ممن يتربص بالمقدسات ويسعى لتمزيق دعوة التوحيد وإرهاب النفوس وتخويفهم. ألا وإن الموقف التاريخي للسعودية ضد المخربين الحوثيين في اليمن لهو موقف أثلج صدر كل المؤمنين. وها هو العالم الإسلامي يقوم في مشهد لم يسبق له نظير بيد واحدة ضد المجرم الحوثي. ولا شك أن هذا الموقف الذي بدأ ببلاد الحرمين الشريفين ولقد تبعته دول الخليج ثم دول العالم الإسلامي هو موقف يحتاج منا لوقفات لنكون عونا معهم وجيشا من جيوشهم بألسنتنا وأيدينا وقلوبنا. وإليكم بعض ما يجب علينا ضد هذه الجماعات الضالة المخربة: أولا الدعاء عليهم، ثانيا فضح مخططاتهم وإظهار نواياهم، ثالثا تبيين عقائدهم ومنهجهم وإضلالهم وخبث مقاصدهم، رابعا عدم نشر الأسرار للمجاهدين في بلادنا وفي جميع الدول بعامة فنكون عونا للأعداء ونحن لا نشعر، خامسا الابتعاد عن السخرية. وإن مما يحزن أن نجد يدا صادقة تمد إلينا ثم نخونها، سادسا ترك أسباب الفرقة والاختلاف وترك الشحناء والبغضاء بيننا وعدم إثارة الأحقاد والمحاسبات والمحسوبيات. ونحن ننعم ولله الحمد في هذه البلاد المباركة بلاد الحرمين الشريفين بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، أعظمها بعد نعمة الإيمان نعمة الأمن والأمان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي عهده حفظهم الله جميعا وبارك فيهم وفي جهودهم. هذا وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، فرض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بعفوك ومنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي عهده وإخوانه وأعوانه ورجال أمنه لما تحب وترضى بالأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة الصادقة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وجنبهم بطانة الفسق والفجور والظلم والفساد.